تفسير الآية 9 من سورة الحشر يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي هذا مدح وتشجيع للذين يقيمون ويستقرون في الأوطان التي يهاجر إليها المهاجرون من قبل مجيئهم ومهاجرتهم إليهم، ويحسنون استقبالهم ويعاملونهم كأنهم منهم، وهم أصلا من الذين أخلصوا وأحسنوا الإيمان بربهم والتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، وذلك لكي يستمروا على خيرهم ويزدادوا فيه لينالوا أعظم الأجر والفضل والكرم من ربهم في دنياهم وأخراهم. فهم يحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم حبا شديدا، لأن الإيمان ربط قلوبهم برباط المحبة، ربط قلوبهم برباط المحبة وأخلاق الإسلام تحثهم على ذلك، وحبهم هذا هو بسبب محبتهم الشديدة لله ولرسوله ولإسلامه، حيث أحبوا كثيرا من يحبونه لكي ينالوا خيري وسعادتي الدارين بهذا الحب والعمل بما يتطلبه. قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يحسون مطلقا في عقولهم ومشاعرهم بداخلها شيئا كغيظ أو حسد أو نحوه تجاههم بسبب ما أعطوا من الفيء أو غيره من الخير، بل يسعدون به تماما ويحرصون على توصيله لهم كاملا، لأن المودة التي ربطتهم بهم جعلتهم يترفعون عن النظر إلى مثل هذه الأشياء. ثم يكفي أنهم قد تركوا أموالهم وأعمالهم وعلاقاتهم ونحوها وجاءوا محتاجين إليهم وإلى ما يعطى لهم، فهم سليم الصدر تماما نحوهم ونحو غيرهم، لا يحملون غلا لأحد إلا لأعداء الله والإسلام والمسلمين، فعاشوا آمنين مطمئنين سعداء بسلامة الصدر هذه. قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ويقدمون احتياجاتهم على احتياجات أنفسهم حتى ولو كان بهم اختصاص واحتياج لهذا الذي يقدمونه لهم، وهو مختص بهم محتاجون إليه، لأنهم يحبونهم كما يحبون أنفسهم ويرونهم أكثر احتياجا منهم في هذه الحالة. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن يحفظ نفسه من الشح، وهو البخل الشديد أي عدم الإنفاق من كل أرزاق الله التي لا تحصى كالمال والجهد والفكر والوقت وغيره في أي خير، بأن يحسن استخدام عقله ويتبع خلقا من أخلاق الإسلام وهو الكرم، فينفق بتوسط واعتدال في كل وجوه الخير الممكنة المتعددة التي تسعد النفس والآخرين، فإن فعل ذلك ف فسيساعده ربه حتما ويوفقه وييسر له مزيدا منه ويقيه الشح تماما ويصبح كريما. فهؤلاء حتما هم الذين يفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون في دنياهم وأخراهم فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء.